قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. أشراط الساعة تسميتها بهذا الاسم ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر في كلام أهل العلم أن أشراط الساعة تنقسم إلى صغرى وكبرى، وهذا التقسيم كما سلف أنه من التقسيم الواسع، ولكنه ليس بالضرورة أن يكون تقسيما مقصودا لذاته، فإنه قد يتعذر على كثيرين التعيين للصغرى أو التمييز للعلامات الصغرى من العلامات الكبرى، فإذا اعتبروا ذلك بالزمان أشكل، وإذا اعتبروا ذلك بالماهية أشكل، ربطه إلى آخره. فإذا قلت إن هذه الآيات منها ما هو آيات كبرى ومنها ما هو آيات دون ذلك فهذا لا بأس به، وأما التزام التعيين بأن المتقدم هو الصغرى والمتأخر هي الكبرى فهذا ليس بصحيح، فإنها لا تقاس بالزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة كما ثبت عنه ذلك من الصحيح، قال: بعثت أنا والساعة هاتين، وفي لفظ الترمذي: بعثت أنا والساعة نستبق، كانت أن تسبقني فسبقتها. قال: مثل خروج الدجال. الدجال وهو كافر من الكفار من ولد آدم، وليس كما زعم بعض عن البدع أنه مخلوق مختص، بل هو من ولد آدم أي من ذرية آدم، فهو رجل آدمي، هذا هو المقصود، أنه رجل آدمي كافر جعل الله له هذا المعنى الذي يصير إليه من فتنة الناس. وقد أشكل في مبدأ الأمر على جملة من الصحابة، واضطرد هذا الإشكال على كثير من أهل العلم يتعلق بشأن ابن صياد، وابن صياد كان رجلا أو فتى من اليهود، كان فتى من اليهود، تردد الأمر في عند كثير من الصحابة في مبدأ الأمر كعمر أنه هو الدجال، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كذابا وعفاكا، ولكن الذي عليه الجمهور وهو الذي تجتمع به النصوص بل هو الصواب أن ابن صياد لم يكن هو الدجال المراد بآخر الزمان، وإنما كان منافقا كذابا، وقد أظهر الإسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، لكن لم يكن صادق الديانة بل كان من المنافقين وعلى دين أهل الكتاب. نعم. قال: ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل رفعه الله إليه ولم يمت عليه الصلاة والسلام، بل رفع إلى السماء الثانية، لهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى في السماء، عفوا، رأى عيسى في السماء الثانية ومعه يحيى بن زكريا، ولهذا قال: فرأيت في السماء الثانية عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، أو قال: رأيت من الخالة عيسى ويحيى. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفع ولم يمت، هذه عقيدة المسلمين فيه خلافا لعقيدة اليهود والنصارى. فهذا النبي الكريم ينزل آخر الزمان بعد خروج الدجال، فيقتل الدجال ويحكم في المسلمين، ويحكم بسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو الذي يقتل الدجال. وقد جاء قصة نزول عيسى في الصحاح وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان في سياق طويل، فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وأنه يخرج ويمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، إلى آخر ما ذكر النبي في شأنه، وأنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، إلى آخر ما ذكره النبي في صفة الدجال. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيتبع الدجال فيقتل الدجال ويقتله من فلسطين، وكان نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق، فإنه في حديث النواس بن سمعان قال: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهودتين واضعا يديه على أجنحة ملكين، كأن رأسه أو كأن رأسه يقطر ماء، إذا رفعه تحدر منه جمان، إذا قطع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سنة موسى وسنة عيسى فيما جاء عنه في الصحيحين وغيرهما. فالقصد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتل الدجال ثم يحكم بالشريعة المحمدية. نعم. قال وخروج يأجوج ومأجوج. هؤلاء قوم من بني آدم وهم قوم كثر، وقد قيل أنهم ليسوا من بني آدم، هذا قول ضعيف، والذي عليه الجمهور أنهم من بني آدم، وهم قوم كفار، أمم من أمم الكفر كثير النسل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي سعيد يقول الله يا آدم، يقول الله يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، قال لا وما بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. فهؤلاء قوم كثر من الكفار وهم سواد من الكفار، ولا شك أنهم باقون، وكما أخبر الله عنهم إذا جاء موعدهم هم من كل حدب ينسلون. اشتغل كثير أو بعض المتأخرين في تعيينهم، ومن هم؟ هل هم أهل الصين أم أنهم قوم لم نعرفهم الآن أم ماذا؟ هذا أيضا من التكلف، هذا أيضا من التكلف. فإذا خرجوا فإن من ندرك هؤلاء سوف يشاهدهم، ليس من المقصود أن يعينوا بمقام أو بزمان معين، إنما الذي يعرف أنهم قوم من بني آدم من الكفار وأنهم موجودون. والدليل على وجودهم ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من بيانه صلى الله عليه وسلم لوجودهم، كقوله فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار إلى السبابة وحلقها. لكن إذا قيل هؤلاء قوم كفر فأين هم الآن؟ قيل لا يلزم أنهم قبل ميعاد خروجهم على هذا الحد من إيش؟ على هذا الحد من الكفرة، فإن خروجهم في آخر الزمان، ولربما أنه في آخر الزمان يهلك كثير من الناس ويكثر هؤلاء القوم ويكثر نسلهم ثم يكون خروجهم. فإذا لا يلزم أن يكونوا على في هذه الحال هم الأكثر من الناس، لكنهم وقت خروجهم سيكون لهم الأكثر. وإذا قال قائل الآن نحن في آخر الزمان وليس هم الأكثر، إلا أن فسرناهم بأجناس الكفار كما ذهب إليه بعض العلماء الذين قاربوا هذا العصر، وفي العصر وإن كان توفي رحمه الله، أنه قال هم أجناس الكفار من النصارى في أوروبا وفي أمريكا وفي البلاد. هذا أيضا ليس بصحيح، هذا أقل ما يقال فيه ما يقال بلا علم، فإن هؤلاء من النصارى واليهود ليس يظهر من النصوص أنهم هم الذين يرادون بذلك. وإذا قيل إن في آخر الزمان فأين هم وأين كثرتهم؟ إلى ما يدرك أنك في آخر الزمان الذي معناه إيش؟ أنك بين يدي سنوات على قيام الساعة أو على خروجها. أما إذا رأيت بآخر الزمان أن هذا الأمة في آخر الزمان فنبيها يقول بعثت أنا والساعة السبق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في آخر الزمان، أي في آخر الزمان أو في أيام الله التي قضاها لعباده في هذه الأرض قبل اليوم الآخر الذي يجمع فيه الناس. ولذلك ما أحيانا يقوله البعض أما تصريحا أو تلويحا صح التعبير أن الفتن بين يديها وانتظر خروج الدجال وانتظر خروج يأجوج ومأجوج، هذا غلط. وليس المقصود أن يقول إنها إيش؟ إنها بعيدة، وإنما المقصود أن يقال الله أعلم، ولا يجوز أن يظن أن الأمور بين يديه، كما لا يجوز أن يظن عكسه، إنما الذي يجب أن يقال ماذا؟ الله أعلم. فقد يكون بقي لهذه الأمة 100 سنة، قد يكون بقي لها 500 سنة، قد يكون بقي لها أكثر من ذلك، هذا أمر مرده إلى علم الله. ولذلك أحيانا يقع هذا حتى من بعض أهل العلم، في القرن 9 قال بعض أهل العلم الفضلاء الشرفاء إن بين يديهم المهدي، وظنوا أن المهدي هو الذي يختم القرن 10، وأن الأمة لن تتجاوز القرن 10، ثم سلفت الأمة بعدهم ما يقارب 5 قرون. فإذا هذا التكلف أحيانا يصنف بعضهم كتابا، مثل من يستدل بحديث ابن عمر الثابت في البخاري وغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا إلى نصف النهار، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر، ثم أوتينا القرآن إلى غروب الشمس. فقالوا إن مقام هذه الأمة بدأوا يقارنون مدة اليهود كم ومدة النصارى وما بين العصر وغروب الشمس، فتحصل لهذا أن هذه الأمة بقي عليها كذا من السنة، هذا كله فلسفة، هذا كله من الفلسفة وليس من العلم، بل هذا من الجهل والتعدي على أحكام الله. والساعة لا يدري عن مرساها وموعدها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأمور لا ينبغي أن يتقدم فيها بين يدي الله ورسوله. هذه جهة. الجهة الثانية أنه من فائدة من هذه الفروات، أو حتى من يسأل عن المهدي، المهدي حتى المهدي إذا جاء ما الذي سيأتي به؟ هل سيأتي بجديد؟ المهدي ليس عنده، أو حتى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ليس عنده إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله له، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أصلها لابد أنها محفوظة. فإذا الناس ليسوا محتاجين إلى أن ينتظروا أحدا قادما، وهذه الأمة لم يرد لها الله ولا حتى غيرها من الأمم أنها تنتظر موعودا، بل انتظار الموعود هو من البدع التي أدخلت على المسلمين عند بعض طوائفهم، فجاءوا بعقيدة الانتظار لبعض أوليائهم وأئمتهم. نعم. قال وخروج الدابة. الدابة هذه دابة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي من عمارات الساعة الكبرى، وهي تكتب في جبين ما أدركت إما مسلما أو مؤمنا وإما كافرا، والناس يعرضون منها ويسيرون إليها، وهي أمارة من أمارات الساعة لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الاختصاص. نعم. وطلوع الشمس من مغربها. أن الشمس كما هي تطلع من مشرقها فإنها إذا جاء ميعادها وإذا جاء يومها خرجت من مغربها، فإذا خرجت من مغربها فهنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم.